رحلة عبر زمان نعود بها معكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة اليوم إلى الخمسينات. مجموعة من الأصوات العربية والمصرية لمطربين ومطربات أستطيع أن أقول أنهم وحشونا. نبدأ الحلقة مع لورد كاش، وهو اسم لمطربة من المطربات القديرات في ذلك الوقت، وأشهر أغنية قدمتها هي آمنت بالله. آمنت بالله، آمنت بالله، نور جمالك آية آية من الله. آمنت بالله، thank you. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأصدقاء في الخمسينات وفي عام 1954.